طيب إضافة التراب هل يبدأ بوضع التراب في الإناء أو يبدأ بوضع الماء مما يخلط التراب مع الماء؟ نعم يصل هذا. نعم بما رأى هذا قول الحنفية. طيب سواء بدأ بخلط بوضع التراب أو بوضع الماء كله يصلح، أو خلطه بالتراب ثم وضعه.